الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وأذكركم بتذكير ودعوة غيركم ليكون لكم الأجر والخير والبركة والثواب والنور بإذن الله تعالى. ونبدأ بدرسنا بمجلسنا متوكلين على الله سبحانه ومخلصين له عز وجل. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. لله تبارك وتعالى يقول الحافظ السيوطي: النوع 30 المشهور من الحديث. قال ابن الصلاح: ومعنى الشهرة مفهوم فاكتفي بذلك عن حده. وقال البلقيني: أو فاكتفى بذلك، فاكتفى بذلك عن حده. وقال البلقيني: ولم يذكر له ضابطا، وفي كتب الأصول المشهور ويقال له المستفيض الذي تزيد نقلته على 3. وقال شيخ الإسلام المشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من 2 ولم يبلغ حد التواتر سمي بذلك لوضوحه، وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من عكس. هو قسمان: صحيح وغيره، أي حسن وضعيف، ومشهور بين أهل الحديث خاصة، ومشهور بينهم وبين غيرهم من العلماء والعامة. وقد يراد به ما اشتهر على الألسنة، وهذا يطلق على ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. وقد صنف في هذا القسم الزركشي التذكرة في الأحاديث المشتهرة، قال: وألفت فيه كتابا مرتبا على حروف المعجم، استدركت فيه مما فاته الجم الغفير. مثال المشهور على الاصطلاح وهو صحيح: حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وحديث من أتى الجمعة فليغتسل. ومثله الحاكم وابن الصلاح بحديث: إنما الأعمال بالنيات. فاعترض بأن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد، وأول الإسناد فرد كما تقدم. ومثاله وهو حسن: حديث طلب العلم فريضة. ومثاله وهو حسن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقد قال المزي: إن له طرقا يرتقي بها إلى رتبة الحسن. ومثاله هو ضعيف: الأذنان من الرأس، مثل به الحاكم. ومثال المشهور عند أهل الحديث خاصة حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، أخرجه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس. قنت شهرا يعني كان يقرأ في دعاء القنوت، يعني في صلاة الصبح. نعم. وقد رواه عن أنس غير أبي مجلز، وعن أبي مجلز غير سليمان، وعن سليمان جماعة، وهو مشهور بين أهل الحديث، وقد يستغربه غيرهم، لأن الغالب على رواية التيمية عن أنس كونها بلا واسطة. ومثال المشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومثال المشهور عند الفقهاء: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، صححه الحاكم. من سئل عن علم فكتمه، الحديث حسنه الترمذي. لا غيبة لفاسق، حسنه بعض الحفاظ وضعفه البيهقي وغيره. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ضعفه الحفاظ. استاكوا عرضا والدهنوا غبا واكتحلوا وترا، قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكرا في شيء من كتب الحديث. وهنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، الذين أوردوه إنما أرادوا أن الصلاة لا تكون كاملة من حيث الثواب إذا كان سمع النداء وتخلف لغير عذر، وكانت شروط حصول الثواب مجتمعة في إمام المسجد. نعم. ومثال المشهور عند الأصوليين: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه ابن حبان والحاكم بلفظ إن الله وضع. ومثال المشهور عند وهنا الخطأ ليس معناه ما يفعله الناس عن تعمد بسبب جهلهم، لا، إنما هو على معنى سبق اللسان، مثلا كالرجل الذي ورد أمره وقصته في الحديث الذي أراد أن يشكر الله بعدما كان أضاع الناقة وما عليها من طعام ومال، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فانقلب لسانه، انزلق لسانه، أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هنا الرسول ما كفره، قال أخطأ الرجل، على هذا المعنى، يعني سبق اللسان. نعم. ومثال المشهور عند النحاة نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قال العراقي وغيره لا أصل له ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث. ومثال المشهور بين العامة من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم. مداراة الناس صدقة صححه ابن حبان. البركة مع أكابركم صححه ابن حبان والحاكم. ليس الخبر كالمعاينة صححاه أيضا. المستشار مؤتمن حسنه الترمذي. العجلة من الشيطان حسنه الترمذي أيضا. اختلاف أمتي رحمة، نية المؤمن خير من عمله، من بورك له في شيء فليلزمه، الخير عادة، عرفوا ولا تعنفوا، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، أمرنا أن أكلم الناس على قدر عقولهم، وكلها ضعيفة. من عرف نفسه فقد عرف ربه، كنت كنزا لا أعرف، الباذنجان لما أكل له. هنا لابد من وقفة ولا بد من تنبيه. عند هذا اللفظ كنت كنزا لا أعرف، نعم هو موضوع ولا أصل له، وهو مخالف للعقيدة، وهو ركيك، وتعرفون الركاكة من علامات الوضع، وأصلا مستحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصف ربه بالكنز، لأن الكنز في اللغة ما هو؟ الجماد. فقول بعض الجهال قال الله تعالى، أو قول بعض الجهال قال رسول الله، قال الله تعالى كنت كنزا مخفيا، كنز اسم جماد، يعني مثل الذهب، الفضة، اللآلئ، اليواقيت، العملة، هذا يقال له كنز. فتشبيه الله بخلقه تكذيب للقرآن، ليس كمثله شيء. ثم مخفيا هو اسم مفعول، يعني غيره أخفاه، يعني غيره أخفاه، فيصير المعنى أن هناك من تصرف في الله والعياذ بالله، وهذا من أصرح الصريح في الكفر. فالله تعالى منزه عن كل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. ومن الحفاظ الذين قالوا إنه موضوع، أو المحدثين أيضا، يعني ليس الحفاظ فقط، بل من المحدثين أيضا الذين نقلوا عن الحفاظ وقالوا فيه إنه موضوع، يعني مكذوب مفترى على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الحافظ العراقي شيخ الحفاظ، الحافظ ابن حجر العسقلاني، ابن طولون، كذلك العجلوني، كذلك الشيخ محمد بن درويش الحوت الحسيني في كتابه أحاديث مختلفة المراتب، وكثير من الحفاظ والمحدثين قالوا إنه موضوع، يعني مكذوب على الله وعلى الرسول. فليتق الله هؤلاء الخطباء، وليتق الله هؤلاء الوعاظ في بعض البلاد العربية والأعجمية مثل لبنان وسوريا وتركيا وغيرها من البلاد، بعض هؤلاء الخطباء والوعاظ على المنابر يذكرونه، يقولون قال الله تعالى، قال رسول الله، قال الله تعالى كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. فليتقوا الله وليرجعوا عن هذا، وليبينوا للناس أنه مكذوب مفترى على الله وعلى الرسول، ومعناه مخالف للعقيدة الإسلامية. نعم. فإذن قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه، كنت كنزا لا أعرف، الباذنجان لما أكل له، يوم صومكم يوم نحركم، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، وكلها باطلة لا أصل لها. وكتابنا الذي أشرنا إليه كافر ببيان هذا النوع من الأحاديث والآثار والموقوفات بيانا شافيا، ولله الحمد. ومنه أي من المشهور المتواتر المعروف في الفقه وأصوله، ولا يذكره المحدثون باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن وقع في كلام الخطيب، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. قاله ابن الصلاح: قيل وقد ذكره الحاكم وابن عبد البر وابن حزم. وأجاب العراقي بأنه لم يذكروه باسمه المشعر بمعناه. وللذين دخلوا معنا من الأحبة والإخوة المتابعين في الصفحة، نحن كنا بينا قبل الآن حال ابن عبد البر وحال ابن حزم والذهبي أيضا وابن كثير، فمن أراد أن يعرف ما قلنا فيهم فليرجع إلى الحلقات السابقة. فهؤلاء في كتبهم ما هو تشبيه وتجسيم وخلاف العقيدة الإسلامية. نعم. وأجاب العراقي بأنهم لم يذكروه باسمه المشعر بمعناه، بل وقع في كلامهم تواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا، وإن الحديث الفلاني متواتر، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة بأن يكونوا جمعا لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أوله، أي الإسناد إلى آخره، ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله، ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح. قال القاضي الباقلاني: ولا يكفي الأربعة وما فوقها صالح، وفي نسخة ولا تكفي الأربعة وما فوقها صالح، وتوقف في الخمسة. وقال الإصطخري: أقله 10 وهو المختار، لأنها أول جموع الكثرة. وقيل 12 عدة نقباء بني إسرائيل، وقيل 20، وقيل 40، وقيل 70 عدة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، وقيل 300 وبضعة عشر عدة أصحاب طالوت وأهل بدر، لأن كل ما ذكر من العدد المذكور في الأدلة المذكورة أفاد العلم. وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر. قال ابن الصلاح: رواه 62 من الصحابة. وقال غيره: رواه أكثر من 100 نفس. وفي شرح مسلم للمصنف: رواه نحو 200. قال العراقي: وليس في هذا المتن بعينه، ولكنه في مطلق الكذب، والخاص بهذا المتن رواية 74 صحابيا، العشرة المشهود لهم بالجنة: أسامة قاء، أنس بن مالك خاميم، أوس بن أوس طبيب طابا، البراء بن عازب طابا، بريدة عداء، جابر بن حابس النون عين، جابر بن عبد الله هاء، حذيفة بن أسيد، حذيفة بن اليمان طابا، خالد. هذه الحروف رموز للمصادر للكتب المذكور فيها هذا الحديث، أو حديث أسماء العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. نعم. خالد بن عرفطة حاميم، رافع بن خديج طابا، زيد بن أرقم حاميم، زيد بن ثابت خالا، السائب بن يزيد طابا، سعد بن المدحاس خالا، سفينة عادة، سلمان بن خالد الخزاعي، سلمان الفارسي قاطا، سلمة بن الأكوع خاص، صهيب بن سنان طابا، عبد الله بن أبي أوفى قا، عبد الله بن زغب نع أو نون عين، ابن الزبير قاطا، ابن عباس أو ابن زغب، ابن عباس طابا، ابن عمر حاما، ابن عمرو خاء، ابن مسعود تانا، عتبة بن غزوان طابا، العرس بن عميرة طابا، عفان بن حبيب كا، عقبة بن عامر حاما، عمار بن ياسر طابا، عمران بن حسين باء وزاي، عمرو بن حريث طابا، عمرو بن عبسة طابا، عمرو بن عوف وعمرو بن مرة الجهني، قيس بن سعد بن عبادة حاما، كعب بن قطبة خلا، معاذ بن جبل طابا، معاوية بن حيدة خلا، معاوية بن أبي سفيان حاما، المغيرة بن شعبة ناعى، المنقع التميمي خلا أو المنقع التميمي خلا، نبيط بن شريط طابا، وثرة بن الأسقع عادا، يزيد بن أسد قاطا، يعلى بن مرة مايا، أبو أمامة طابا، أبو الحمراء أبو ذر أبو رافع قاطا، أبو رمثة قاطا، أبو سعيد خدري حاما، أبو قتادة ها، أبو كرصافة عادا، أبو كبشة الأنماري خالا، أبو موسى الأشعري طابا، أبو موسى الغافقي حما، أبو ميمون الكردي طابا، أبو هريرة ها، والد أبي العشراء الدارمي خالا، والد أبي مالك الأشجعي بازا، عائشة أم أيمن قاطوة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أعلمت على كل واحد رمز من أخرج حديثه من الأئمة، فحاما لأحمد في مسنده، وطابا للطبراني، وقاطوة للدارقطني، وعادا لابن عدي في الكامل، وبازا لمسند البزار، وقال ابن قانع في معجمه، وخالا للحافظ يوسف بن خليل في كتابه الذي جمع فيه طرق هذا الحديث، ونعالي بن نعيم، ومايا لمسد الدارمي، وكاك لمستدرك الحاكم، وتالي الترمذي، ونال النسائي، وخاما للبخاري ومسلم. لا حديث إنما الأعمال بالنيات، ليس بمتواتر كما تقدم. إذن هذه الأسماء التي ذكرها هي حديث العشرة والطرق التي وردت منها بعدة أسماء عن عدة صحابة، هو ذكر هنا هذه الطرق والروايات. نعم. لا حديث إنما الأعمال بالنيات أي ليس بمتواتر كما تقدم تحقيقه في نوع الشاذ. تنبيهان: الأول قال شيخ الإسلام ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر، وكذا ما ادعاه غيره من العدم ممنوع، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتباطأوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. قال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. قال: ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. قلت: قد ألفت في هذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله، سميته الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، مرتبا على الأبواب أوردت فيه كل حديث بأسانيد من خرجه وطرقه. وهذا الكتاب من باب التحدث بنعمة الله قد حصلناه تلقيا وقراءة بالطرق المعتبرة. نعم. ثم لخصته في جزء لطيف سميته قطف الأزهار، اقتصرت فيه على عزو كل طريق لمن أخرجه من الأئمة، وأوردت فيه أحاديث كثيرة، منها حديث الحوض من رواية نيف وخمسين صحابيا، وحديث المسح على الكفين من رواية نيف وخمسين صحابيا، وحديث رفع اليدين في الصلاة من رواية نحو خمسين، وحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي من رواية نحو ثلاثين، وحديث نزل القرآن على سبعة أحرف من رواية سبع وعشرين، وحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة من رواية عشرين، وكذا حديث كل مسكر حرام، وحديث بدأ الإسلام غريبا، وحديث سؤال منكر ونكير، وحديث كل ميسر لما خلق له، وحديث المرء مع من أحب، وحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، كلها متواترة وفي أحاديث جمة أودعناها كتابنا المذكور ولله الحمد. الثاني: قد قسم أهل الأصول المتواترة إلى لفظي وهو ما تواتر لفظه، ومعنوي وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك، كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا أنه أعطى جملا، وآخر أنه أعطى فرسا، وآخر أنه أعطى دينارا، وهلم جرا، فيتواتر القدر المشترك بين أخبارهم وهو الإعطاء، لأن وجوده مشترك من جميع هذه القضايا أو في جميع هذه القضايا. قلت: وذلك أيضا يأتي في الحديث، فمنه ما تواتر لفظه كالأمثلة السابقة، ومنه ما تواتر معناه كحديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء، وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. النوع الحادي والثلاثون: الغريب والعزيز. إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه من الأئمة كقتادة رجل بحديث سمي غريبا، وإن انفرد عنهم اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه عنهم جماعة سمي مشهورا، كذا قال ابن الصلاح أخذا من كلام ابن منده. وأما شيخ الإسلام وغيره فإنهم خصوا الثلاثة فما فوقها بالمشهور والاثنين بالعزيز لعزته أي قوته بمجيئه من طريق آخر أو لقلة وجوده. قال شيخ الإسلام: وقد ادعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا، فإن أراد رواية اثنين فقط عن اثنين فقط فمسلم، وأما صورة العزيز التي جوزناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. ويدخل في هنا معناه كما حصل في قصة عمر رضي الله عنه، ومعناه لا يؤمن الإيمان الكامل، أما الذي يفضل ولده أو والده على الرسول فهذا كافر. فالحديث ليس هذا معناه وليس في هذا الموضع. نعم. ويدخل في الغريب من فرد راو بروايته فلم يرويه غيره كما تقدم مثاله في قسم الأفراد، أو بزيادة في متنه وإسناده لم يذكرها غيره. مثالهما حديث رواه الطبراني في الكبير من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومن رواية عباد بن منصور فرقهما كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بحديث أم زرع، ففيه غرابة بعض المتن حيث جعلاه مرفوعا، وإنما المرفوع منه كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وبعض السند حيث جعلاه عن هشام عن أبيه عن عائشة. والمحفوظ ما رواه عيسى بن يونس عن هشام عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة، هكذا أخرجه الشيخان. وكذا رواه مسلم أيضا من رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن هشام. ولا يدخل فيه أفراد البلدان التي تقدمت في نوع الأفراد، وينقسم أي الغريب إلى صحيح كأفراد الصحيح، وإلى غيره أي غير صحيح وهو الغالب على الغرائب. قال أحمد بن حنبل: لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير وعمتها عن الضعفاء. وقال مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال عبد الرزاق: كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. وقال ابن المبارك: العلم الذي يجيئك منها هنا وها هنا، يعني المشهور، رواه البيهقي في المدخل. وروي عن الزهري قال: حدثت علي بن الحسين، أو روى عن الزهري قال: حدثت علي بن الحسين بحديث، فلما فرغت قال: أحسنت، بارك الله فيك، هكذا حدثنا. قلت: ما أراني إلا حدثتك بحديث أنت أعلم به مني. قال: لا تقل ذلك، فليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وروى ابن عدي عن أبي يوسف أنه قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. وبعضهم ضبطها حدثنا أو حدثنا، بعض ضبطها حدثنا وحدثنا بالروايتين. نعم. فإذن روى ابن عدي عن أبي يوسف قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. وينقسم أيضا بالكلام، هنا الكلام المذموم الذي هو لأهل الأهواء والبدع الاعتقادية كالقدرية وكالمرجئة وكالفرق التي شزت وانحرفت ويجادلون بآرائهم ليبطلوا الحق. وليس المقصود بالكلام هنا علم أهل السنة والجماعة الذي مدحه العلماء وألفوا فيه كأبي الحسن الأشعري، حاشا، لأنه أي علم أهل السنة المتعلق بالتوحيد والتنزيه الذي هو علم الكلام، به يكون الإنسان عارفا بربه. أما من كان جاهلا بالتوحيد والعقيدة والتنزيه هذا لا يكون عارفا بالله تعالى. بل نقل الرازي في مناقب الشافعي عن بعض العلماء، والكلام ممزوج يعني بين كلامه وكلام العلماء، أن من ذم هذا الكلام وأبغضه فهو كافر بالله وبالقرآن وباليوم الآخر. فإذا المقصود عندما تجدون أو ترون أو تسمعون ذم علم الكلام، المراد به كلام أهل الأهواء والبدع الاعتقادية الفاسدة، وليس علم الكلام الذي هو عند أهل السنة والجماعة. فإن العلماء استحسنوه وألفوا فيه وحذروا من ذمه. نعم. وينقسم أيضا إلى غريب متنا وإسنادا، كما لو تفرد بمتنه راوي واحد إلى غريب، وإلى غريب إسنادا لا متنا، كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي: غريب من هذا الوجه. ومن أمثلته كما قال ابن سيد الناس: حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالنية. قال الخليلي في الإرشاد: أخطأ فيه عبد المجيد وهو غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه. قال: فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة. قال ابن سيد الناس: هذا إسناد غريب كله، والمتن صحيح، ولا يوجد حديث غريب متنا فقط لا إسنادا، إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريبا مشهورا، غريبا متنا لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفيه المشتهر وهو الأخير، كحديث إنما الأعمال بالنيات كما تقدم تحقيقه، وكسائر الغرائب المشتملة عليها التصانيف المشتهرة. وقال العراقي: قد أطلق ابن سيد الناس ثبوت هذا القسم من غير تخصيص له بما ذكر، ولم يمثله، فيحتمل أن يريد ما كان إسناده مشهورا جادة لعدة من الأحاديث، بأن يكونوا مشهورين برواية بعضهم عن بعض، ويكون المتن غريبا لانفرادهم به. قال: وقد وقع في كلامه ما يقتضي تمثيله، وذلك أنه لما حكى قول ابن طاهر: الخامس من الغرائب أسانيد ومتون تفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم، وسنن ينفرد بالعمل بها أهل مصر لا يعمل بها في غير مصرهم، قال: وهذا النوع يشمل الغريبة كله سندا ومتنا أو أحدهما دون الآخر. قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم بسند له أن رجلا سأل مالكا عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال له: إن شئت خلل وإن شئت لا تخلل، وكان عبد الله بن وهب حاضرا، فعجب من جواب مالك. وذكر له في ذلك حديثا بسند مصري صحيح، وزعم أنه معروف عندهم، فاستعاد مالك الحديث واستعاد السائل فأمره بالتخليل انتهى. قال: والحديث المذكور رواه أبو داود من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. ولم ينفرد به ابن لهيعة، بل تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، كما رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن الثلاثة المذكورين، وصححه ابن القطان لتوثيقه لابن أخي بن وهب، فزالت الغرابة عن الإسناد بمتابعة الليث وعمر لابن لهيعة، والمتن غريب. فائدة: قد يكون الحديث أيضا عزيزا مشهورا. قال الحافظ العلائي: فيما رأيته بخطه حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الحديث عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عنه حذيفة بن اليمان وأبو هريرة، وهو مشهور عن أبي هريرة. رواه عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حازم وطاووس والأعرج وهمام وأبو صالح وعبد الرحمن مولى أم برثم. النوع الثاني والثلاثون: غريب الحديث، وهو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها، وهو فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث، والخوض فيه صعب، حقيق بالتحري، جدير بالتوقي، فليتحرى خائضه، وليتق الله أن يقدم على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون. وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت، فقد روينا عن أحمد أنه سئل عن حرف منه فقال: سألوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. وسئل الأصمعي عن معنى حديث الجار أحق بسق به، فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السق بل لزيق، وقد أكثر العلماء التصنيف فيه. قيل: أول من صنفه النضر بن شمير، قاله الحاكم. وقيل: أبو عبيدة، معمر بن المثنى، ثم النضر، ثم الأصمعي، وكتبهم صغيرة قليلة. وألف بعدهما أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهور فاستقصى وأجاد، وذلك بعد المئتين. ثم تتبع أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ما فات أبا عبيد في كتابه المشهور، ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما في كتابه المشهور، ونبه على أغاليط لهما، فهذه أمهاته أي أصوله. ثم ألف بعدها كتب كثيرة فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة، كمجمع الغرائب لعبد الغافر الفارسي، وغريب الحديث لقاسم السرقسطي، والفائق للزمخشري، والغريبين للهروي، وذيله للحافظ أبي موسى المديني، ثم النهاية لابن الأثير، وهو أحسن كتب الغريب وأجمعها وأشهرها الآن وأكثرها تداولا، وقد فاته الكثير، فذيل عليه الصفي. الزمخشري كان يقول فيه الشيخنا رحمه الله: لا يستحق أن يذكر، وقد ألف العلماء في الرد عليه وقد ألف العلماء في الرد عليه، منهم السكوني رحمه الله التمييز 3 مجلدات، وفي كتابه لحن الخاصة والعامة تكلم عن تفسيره، قال: في بعض المواضع فيه انتهى إلى الكفر، لأنه معتزلي، ولأنه يهدم عقيدة أهل السنة وعقيدة الأنبياء في مسألة المشيئة، ولأنه يطعن في أهل السنة والجماعة. فالحذر الحذر من أن يعتمد كل ما في مؤلفاته، بل مع وجود الأفزاز الأعلام الأجلاء الكبار من أهل السنة لا يستحق أن ينظر في مؤلفاته ولا أن يذكر. نعم. فذيل عليه الصفي الأرموي بذيل لم نقف عليه. قال السيوطي: وقد شرعت في تلخيصها تلخيصا حسنا مع زيادات جمة، والله أسأل الإعانة على إتمامه. وأجود تفسيره ما جاء مفسرا به في رواية كحديث الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ. فالدخ هنا هو الدخان، وهو لغة فيه. حكاه الجوهري وغيره لما روى أبو داود والترمذي من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني خبأت لك خبيئا، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال المديني: والسر في كونه خبأ له الدخان أن عيسى صلى الله عليه وسلم يقتله بجبل الدخان، فهذا هو الصواب في تفسير الدخ. عيسى يقتل الدجال يعني. نعم. فهذا هو الصواب في تفسير الدخ هنا، وقد فسره غير واحد على غير ذلك فأخطأوا، فقيل الجماع وهو تخليط فاحش، وقيل نبت موجود بين النخيل وهو غير مرضي. النوع الثالث هو 30 المسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا على صفة واحدة أو حالة واحدة للرواة تارة وللرواية أخرى، وصفات الرواة وأحوالهم أيضا إما أقوال أو أفعال أو هما معا، وصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء أو بزمنها أو مكانها. وله أنواع كثيرة غيرهما، فالمسلسل بأحوال الرواة الفعلية كمسلسل التشبيك باليد، وهو حديث أبي هريرة: شبك بيد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. الحديث فقد تسلسل لنا بتشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه. والعد فيها، وهو حديث اللهم صل على محمد، أو العد فيها وهو حديث اللهم صل على محمد. هذا الحديث خلق الله الأرض يوم السبت، الحفاظ تكلموا في إسناده بل وقالوا عنه إنه ضعيف، لأن الثابت في الأحاديث وما أجمعت عليه الأمة في بدء الخلق خلاف ذلك، فإذا هو له شهرة من حيث إنه ذكر في الأحاديث المسلسلة، أما من حيث الإسناد ففي إسناده ضعف، عدد من الحفاظ ضعفوه وتكلموا في إسناده، حتى إن من الحفاظ الذين تكلموا في إسناده السخاوي وابن معين وأبو حاتم، كثير من الحفاظ، وأنا جمعت أسماء الكثير من العلماء والحفاظ الذين تكلموا في إسناده، من أراد أن يرجع إليها أو أن يراها فهي في كتاب لطائف التنبيهات. نعم. فإذا وهو حديث اللهم صل على محمد إلى آخره، مسلسل بعد الكلمات الخمس في يد كل راو، وكذلك المسلسل بالمصافحة والأخذ باليد ووضع اليد على رأس الراوي، والمسلسل بأحوالهم القولية كحديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تسلسل لنا بقول كل من رواته: وأنا أحبك فقل. والمسلسل بهما معا حديث أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وكذا كل راو من رواته. والمسلسل بصفاتهم القولية كالمسلسل بقراءة سورة الصف ونحوه. قال العراقي: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة. والمسلسل بصفاتهم الفعلية كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل. العلماء والحفاظ يقولون المسلسل بقراءة سورة الصف هو أصح المسلسلات على وجه الأرض، وقد حصلناه بعدة طرق والحمد لله سماعا من الشيوخ، وجمعنا كتابا في الأحاديث المسلسلة، من أراد يرجع إليه مطبوع الكتاب، وهو هذا يعني فيه الكثير من الأحاديث المسلسلة، فيه الأحاديث التي أخذناها القولية والفعلية مع أعمالها مع أقوالها، وهذا الكتاب بفضل الله تعالى مطبوع وطبع أكثر من مرة، الشموس المكللة فيما تلقيته من الأحاديث المسلسلة. والمسلسل بصفاتهم الفعلية كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين أو صفاتهم أو نسبتهم، فالثاني كأحاديث رويناها كل رجالها دمشقيون أو مصريون أو كوفيون أو عراقيون، والأول كمسلسل الفقهاء مطلقا أو الشافعيين أو الحفاظ أو النحاة أو الكتاب أو الشعراء أو المعمرين. وصفات الرواية المتعلقة بصيغ الأداء كالمسلسل بسمعت فلانا أو بأخبرنا فلان أو أخبرنا فلان والله أو أشهد بالله لسمعت فلانا يقول ذلك كل راوي منهم. والمتعلقة بالزمان كالمسلسل بروايته يوم العيد وقص الأظفار يوم الخميس ونحو ذلك، وبالمكان كالمسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم. وقد جمعت كتابا في مواقع في سماعات من المسلسلات بأسانيدها، وجمع الناس في ذلك كثيرا، وأفضله ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس. ومن فوائده اشتماله على زيادة الضبط من الرواة، وقلما يسلم من خلل في التسلسل، وقد ينقطع تسلسله في وسطه أو أوله أو آخره، كمسلسل أول حديث سمعته وهو حديث عبد الله بن عمرو الراحمون يرحمهم الرحمن، فإنه انتهى فيه التسلسل إلى سفيان بن عيينة وانقطع في سماع سفيان من عمرو بن دينار، وانقطع في سماع عمرو من أبي قابوس، وفي سماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو، وفي سماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو الصحيح فيه، وقد رواه بعضهم كامل السلسلة فوهم فيه. فإذا قال شيخ الإسلام من أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف، قلت والمسلسل بالحفاظ والفقهاء أيضا، بل ذكر في شرح النخبة أن المسلسل بالحفاظ مما يفيد العلم القطعي. لأجل البركة والفائدة الآن في هذا المجلس، أنتم الإخوة والأحباب والأخوات الذين معنا في الموقع هنا في الصفحة والحاضرون هنا معي في هذا المجلس، لأجل البركة أقول لكم، وهذا ترجعون إلى الكتاب الذي ذكرته الشموس المكللة مع ذكر الأسانيد بالتفصيل يعني مطولة وبالطرق، لكن أذكر لكم المتن لأجل أن يكون حصل لكم التسلسل بهذا الحديث. فأقول لكم كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: إني أحبك فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول لكم جميعا: إني أحبكم فقولوا في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأسمعكم أيضا المسلسل بالأولية، حديث الراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء، وفي بعض رواياته أهل السماء، وأجزتكم بهما. وهنا معنى من في السماء أي الملائكة، كما قال الحفاظ والعلماء، لأن الله منزه عن التحيز بالجهات والأماكن، ليس جسما ليس حجما، موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. إذن قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء، أجزتكم بهذا الحديث المعروف والمشهور بحديث المحبة وبحديث المسلسل بالأولية، حديث الرحمة المسلسل بالأولية. النوع الرابع والثلاثون: ناسخ الحديث ومنسوخه، وهو فن مهم. فقد مر علي على قاص فقال: تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: على قاص يعني على من يذكر القصص للناس. نعم. فقال: لا. فقال: هلكت وأهلكت. أسنده الحازمي في كتابه، وأسند نحوه عن ابن عباس، وأسند عن حذيفة أنه سئل عن شيء فقال: إنما يفتي من عرف الناسخ والمنسوخ. قالوا: ومن يعرف ذلك؟ قال عمر: صعب. فقد روينا عن الزهري أنه قال: أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه، وكان للشافعي فيه يد طولى وسابقة أولى. فقد قال الإمام أحمد لابن واره: وقد قدم من مصر، كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. وأدخل فيه بعض أهل الحديث ممن صنف فيه ما ليس منه لخفاء معناه، أي النسخ وشرطه. لذلك يقال إن الشافعي رضي الله عنه هو أول من ألف في أصول الفقه في كتابه الرسالة، هذا الكتاب الأعجوبة الذي فيه من الفوائد والعجائب ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا لخفاء معناه، أي النسخ وشرطه. والمختار في حده أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، فالمراد برفع الحكم قطع تعلقه عن المكلفين، واحترز به عن بيان المجمل وبإضافته للشارع عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة، فإنه لا يكون نسخا وإن لم يحصل التكليف به لمن لم يبلغه قبل ذلك إلا بإخباره. وبالحكم عن رفع الإباحة الأصلية فإنه لا يسمى نسخا، وبالمتقدم عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء ونحوه، وبقولنا بحكم منه متأخر عن رفع الحكم بموت المكلف أو زوال تكليفه بجنون أو نحوه، وعن انتهائه بانتهاء الوقت كقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فالصوم بعد ذلك اليوم ليس نسخا. فمنهما عرف النسخ فيه بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن لموح لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن الظروف، الحديث أخرجه مسلم عن بريدة. ومنه ما عرف بقول الصحابي ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي عن جابر. وكقول أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وشرط أهل الأصول في ذلك أن يخبر بتأخره، فإن قال هذا ناسخ لم يثبت به النسخ لجواز أن يقوله عن اجتهاد. قال العراقي وإطلاق أهل الحديث أوضح وأشهر، لأن النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي، إنما يصار إليه عند معرفة التاريخ. والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنهم. هنا عند قوله كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، معناه الغسل كان يجب عليهم إذا نزل منهم المني، ثم بعد ذلك نسخ هذا وصار بمجرد الجماع لو لم ينزل المني يجب عليهم الغسل. وهذا الثابت والذي أقره الرسول وحكم به وعليه الأمة. نعم. وقد أطلق الشافعي ذلك أيضا، ومنه ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أبو داود والنسائي. ذكر الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أخرجه مسلم. فإن ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة 10، وفي بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح سنة 8. ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، وهو ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاوية: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال المصنف في شرح مسلم: دل الإجماع على نسخه، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. نعم، ورد نسخه في السنة أيضا، كما قال الترمذي من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. قال: وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن زؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال: فرفع القتل وكانت رخصة. انتهى. وما علقه الترمذي أسنده البزار في مسنده، وقبيصة ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال: ولد أول سنة من الهجرة وقيل عام الفتح، فالمثال الصحيح لذلك. قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال الترمذي: أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها. ثم الحديث لا يحكم عليه بالنسخ بالإجماع على ترك العمل به إلا إذا عرف صحته، وإلا فيحتمل أنه غلط صرح به الصيرفي. والإجماع لا ينسخ، أي لا ينسخه شيء ولا ينسخ هو غيره، ولكن يدل على ناسخ، أي على وجود ناسخ غيره. النوع 35: معرفة المصحف، هو فن جليل مهم، وإنما يحققه الحذاق بن الحفاظ والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد، وكذلك أبو أحمد العسكري. وعن أحمد أنه قال: ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف، ويكون تصحيف لفظ ويقابله تصحيف المعنى وبصر ومقابله تصحيف السمع، ويكون في الإسناد والمتن، فمن التصحيف في الإسناد: العوام بن مراج بالراء والجيم صحفه ابن معين فقاله مزاحم بالزاي والحاء، وعتبة بن الندر بالنون المضمومة والمهملة المشددة المفتوحة صحفه ابن جرير الطبري بالموحدة والمعجمة. ومن الثاني، أي التصحيف في المتن، حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد وهو بالراء، أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيها، صحفه ابن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء فقال احتجم بالميم. وحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال بالسين المهملة والتاء الفوقية لفظ العدد صحفه الصولي فقال شيئا بالمعجمة والتحتية، أو لفظ العدد. وحديث أبي ذر تعين صانعا بالمهملة والنون صحفه هشام بن عروة بالمعجمة والتحتية. وحديث معاوية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب بالمعجمة صحفه وكيع بفتح المهملة، وكذا صحفه ابن شاهين أيضا فقال بعض الملاحين وقد سمعه فكيف يا قوم والحاجة ماسة؟ وحديث أوشاة تيعر بالياء التحتية صحفه أبو موسى محمد بن المثنى بالنون، وصحف بعضهم حديث زر غبا تزدد حبا، فقال زرعنا تردد حنا، ثم فسره بأن قوما كانوا لا يؤدون زكاة زروعهم فصارت كلها حناء. ويكون تصحيف سمع بأن يكون الاسم واللقب أو الاسم واسم الأب على وزن اسم آخر ولقبه، على أن هذا زر غبا بعض الحفاظ قال هو موقوف ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا ويكون تصحيف سمع بأن يكون الاسم واللقب أو الاسم واسم الأب على وزن اسم آخر ولقبه أو اسم آخر واسم أبيه، والحروف مختلفة شكلا ونقطا فيشتبه ذلك على السمع، كحديث عن عاصم من الأحول رواه بعضهم فقال واصل الأحدب أو عكسه، وحديث عن خالد بن علقمة رواه شعبة فقال مالك بن عرفطة. ويكون التصحيف في المعنى كقول أبي موسى أن العنزي الملقب بالزمن أحد شيوخه أو أحد شيوخ الأئمة الستة، كقول أبي موسى محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن أحد شيوخ الأئمة الستة، نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يديه. وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى شآه، صحفها عنزة بسكون النون، ثم رواه بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهين، ومن ذلك أن بعضهم سمع حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة، قال ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ 40 سنة، فهم منه تحليق الرأس، وإنما المراد تحليق الناس حلقا. قال ابن الصلاح وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه. تنبيه: قسم شيخ الإسلام هذا النوع إلى قسمين، أحدهما ما غير فيه النقط. هذا بالنسبة لحديث النهي عن التحليق يوم الجمعة، إن لم تكن ضرورة وحاجة هناك، إن لم تكن حاجة لأجل الدين ونشر العقيدة والعلم والقرآن، لأنه يخشى أن يشوش على المصلي وعلى القارئ وعلى من يدخل المسجد، أما إن كان للضرورة والحاجة فالحكم يختلف. نعم. قسم شيخ الإسلام هذا النوع إلى قسمين، أحدهما ما غير فيه النقط فهو المصحف، والآخر ما غير فيه الشكل مع بقاء الحروف فهو المحرف. فائدة: أورد الدارقطني في كتاب التصحيف كل تصحيف وقع للعلماء حتى في القرآن، من ذلك ما رواه أن عثمان بن أبي شيبة قرأ على أصحابه في التفسير جعل السفينة في رحل أخيه، فقيل له إنما هو جعل السقاية، فقال أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصم. قال وقرأ عليهم في التفسير ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قالها ألف لام ميم، يعني كأول البقرة، كأول البقرة. النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث وحكمه، هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما فيعمل به دون الآخر، وإنما يكمل له الآئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة. وصنف فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أول من تكلم فيه ولم يقصد رحمه الله تعالى استيفاءه ولا أفرده بالتأليف، بل ذكر جملة منه في كتاب الأم ينبه بها على طريقه، أي الجمع في ذلك، ثم صنف فيه ابن وهنا مراده ألف فيه الشافعي يعني في اختلاف الحديث، والشافعي له كتاب بهذا العنوان ومطبوع وقرأناه الحمد لله أيضا، هو كتاب اختلاف الحديث للشافعي مشهور ومطبوع. نعم. ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة قصر فيها باعه لكون غيرها أولى وأقوى منها، وترك معظم المختلف. ثم صنف في ذلك ابن جرير والطحاوي كتابه مشكل الآثار، وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلاما فيه، حتى قال لا أعرف حديثين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. ومن جمع ما ذكرنا من الحديث والفقه والأصول والغوص على المعاني الدقيقة لا يشكل عليه من ذلك إلا النادر في الأحيان. والمختلف قسمان، أحدهما يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح فيتعين ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ ويجب العمل بهما. ومن أمثلة ذلك في أحاديث الأحكام حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، فإن الأول ظاهره طهارة القلتين تغير أم لا، والثاني ظاهره طهارة غير المتغير سواء كان قلتين أم أقل، فخص عموم كل منهما بالآخر. وفي غيرها حديث لا أو فخص وفي غيرها حديث لا يوردن ممرض على مصح وفر من ال أو لا يورد ممرض على مصح وفر من المجذوم فرارك من الأسد مع حديث لا عدوى ولا طيرة، وكلها صحيحة. وقد سلك الناس في الجمع مسالك، أحدها أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخلاطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، وهذا المسلك هو الذي ذكره ابن الصلاح. الثاني أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من باب سد الذرائع لئلا يتفق للذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة، وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام. الثالث أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجذام ونحوه، فكأنه قال لا يعدي شيء شيئا إلا فيما تقدم تبييني له أنه يعدي، قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. الرابع أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته وتزداد حسرته، ويؤيده حديث لا تديم النظر إلى المجذومين، فإنه محمول على هذا المعنى وفيه مسالك أخرى. والقسم الثاني لا يمكن الجمع بينهما بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخا بطريق مما سبق قدمناه، وإلا عملنا بالراجح منهما كالترجيح بصفات الرواة، أي كون رواة أحدهما أتقن وأحفظ ونحو ذلك مما سيذكر، وكثرتهم في أحد الحديثين في 50 وجها من المرجحات ذكرها الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ووصلها غيره إلى أكثر من 100 كما سوف ذلك العراقي في نكته. وقد رأيتها منقسمة إلى 7 أقسام، الأول الترجيح بحال الراوي أو أوصلها في نسخة. وقد رأيتها منقسمة إلى 7 أقسام، الأول الترجيح بحال الراوي، وذلك بوجوه: أحدها كثرة الرواة كما ذكر المصنف، لأن احتمال الكذب والوهم على الأكثر أبعد من احتماله على الأقل. ثانيها قلة الوسائط أي علو الإسناد، حيث الرجال ثقات لأن احتمال الكذب والوهم فيه أقل. ثالثها فقه الراوي سواء كان الحديث مرويا بالمعنى أو اللفظ، لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف العامي. رابعها علمه بالنحو، لأن العالم به يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل ما لا يتمكن منه غيره. خامسها علمه باللغة. سادسها حفظه بخلاف من يعتمد على كتابه. سابعها أفضليته في أحد الثلاثة بأن يكونا فقيهين أو نحويين أو حافظين، وأحدهما في ذلك أفضل من الآخر. ثامنها زيادة ضبطه أي اعتناؤه بالحديث واهتمامه به. تاسعها شهرته، لأن الشهرة تمنع الشخص من الكذب كما تمنعه من ذلك التقوى. عاشرها إلى 20 كونه ورعا أو حسن الاعتقاد أي غير مبتدع أو جليسا لأهل الحديث أو غيره من العلماء أو أكثر مجالسة لهم أو ذكرا أو حرا أو مشهور النسب أو لا لبس في اسمه بحيث يشاركه فيه ضعيف وصعب التمييز بينهما، أو له اسم واحد ولذلك أكثر، أو لم يختلط، أو له كتاب يرجع إليه. حادي عشريها أن تثبت عدالته بالاختبار بخلاف من تثبت بالتزكيات أو العمل بروايتها والرواية عنه إن قلنا بهما. ثاني عشريها إلى 27 أن يعمل بخبره من زكاه ومعارضه لم يعمل به من زكاه، أو يتفق على عدالته أو يذكر سبب تعديلها، أو يكثر مزكوه، أو يكون علماء، أو كثير الفحص عن أحوال الناس. ثامن عشرينها أن يكون عشريها كتقديم خبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم لمن أصبح جنبا على خبر الفضل بن عباس في منعه لأنها أعلم منه. 29 أن يباشر ما رواه. 30 تأخر إسلامه وقيل عكسه لقوة أصالة المتقدم ومعرفته، وقيل إن تأخر موته إلى إسلام المتأخر لم يرجح بالتأخير لاحتمال تأخر رواياته عنه، وإن تقدم أو علم أن أكثر رواياته متقدمة على رواية المتأخر رجح. 31 إلى 40 كونه أحسن سياقا واستقصاء لحديثه. مكانا أو أكثر ملازمة لشيخه أو سمع من مشايخ بلده أو مشافها مشاهدا شيخه حال الأخذ أو لا يجيز الرواية بالمعنى أو الصحابي من أكابرهم أو علي وهو في الأقضي أو معاذ وهو في الحلال والحرام أو زيد وهو في الفرائض أو الإسناد حجازي أو رواته من بلد لا يرضون التدليس. القسم الثاني ترجيح بالتحمل وذلك بوجوه أحدها الوقت فيرجح من لم يتحمل الحديث إلا بعد البلوغ على من كان بعض تحمله قبله وبعضه بعده لاحتمال أن يكون هذا مما قبله والمتحمل بعده أقوى لتأهله للضبط. ثانيها وثالثها أن يتحمل تحديثا والآخر عرضا أو عرضا والآخر كتابة أو مناولة أو إجادة. القسم الثالث الترجيح بكيفية الرواية وذلك بوجوه أحدها تقديم المحكي بلفظه على المحكي بمعناه والمشكوك فيه على ما عرف أنه مروي بالمعنى. ثانيها ما ذكر فيه سبب وروده على ما لم يذكر فيه لدلالته على اهتمام الراوي به حيث عرف سببه. ثالثها لا ينكره راويه ولا يتردد فيه. رابعها إلى عاشرها أن تكون ألفاظه دالة على الاتصال كحدثنا وسمعت أو اتفق على رفعه أو وصله أو لم يختلف في إسناده أو لم يضطرب لفظه أو روي بالإسناد وعزي ذلك لكتاب معروف أو عزيز والآخر مشهور. القسم الرابع الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه أو عزي والآخر مشهور. القسم الرابع الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه أحدها وثانيها تقديم المدني على المكي والدال على علو شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم على الدال على الضاف كبدأ الإسلام غريبا ثم شهرته فيكون الدال على العلو متأخرا. ثالثها ترجيح المتضمن للتخفيف لدلالته على التأخر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغلظ في أول أمره زجرا عن عادات الجاهلية ثم مال للتخفيف أو يغلظ كذا قال صاحب الحاصل والمنهاج ورجح الأمدي وابن الحاجب وغيرهما عكسه وهو تقديم المتضمن للتغليظ وهو الحق لأنه صلى الله عليه وسلم جاء أولا بالإسلام فقط ثم شرعت العبادات شيئا فشيئا. رابعها ترجيح ما تحمل بعد الإسلام على ما تحمل قبله أو شك لأنه أظهر تأخرا أو تحمل. خامسها وسادسها ترجيح غير المؤرخ على المؤرخ بتاريخ متقدم وترجيح المؤرخ بمقارب لوفاته صلى الله عليه وسلم على غير المؤرخ. قال الرازي والترجيح بهذه الستة أي إفادتها لرجحان غير قوية. القسم الخامس الترجيح بلفظ الخبر وذلك بوجوه أحدها إلى الخامس والثلاثين ترجيح الخاص على العام والعام الذي لم يخصص على المخصص لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده والمطلق على ما ورد على سبب والحقيقة والمطلق على ما ورد على سبب والحقيقة على المجاز والمجاز المشبه للحقيقة على غيره والشرعية على غيرها والعرفية على اللغوية والمستغني عن الإضمار وما يقل فيه اللبس وما اتفق على وضعه لمسماه والمومئ للعلة والمنطوق ومفهوم الموافقة على المخالفة والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء على النكرة المنفية أو من الجمع المعرف على من وما أو من الكل وذلك من الجنس المعروف وما خطابه تكليفي على الوضعي وما حكمه معقول المعنى وما قدم فيه ذكر العلة أو دل الاشتقاق على حكمه والمقارن للتهديد وما تهديده أشد والمؤكد بالتكرار والفصيح وما بلغة قريش وما دل على المعنى المراد بوجهين فأكثر أو بغير واسطة وما ذكر معه معارضه ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها والنص والقول وقول قارنه الفعل أو تفسير الراوي وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم وما فيه زيادة. القسم السادس الترجيح بالحكم وذلك بوجوه أحدها تقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها وقيل عكسه. ثانيها تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب. ثالثها تقديم الأحوط. رابعها تقديم الدال على نفي الحد. القسم السابع الترجيح بأمر خارجي كتقديم ما وافق ظاهر القرآن أو سنة أخرى أو ما قبل الشرع أو القياس أو عمل الأمة أو الخلفاء الراشدين أو مع مرسل آخر أو منقطع أو لم يشعر بنوع قدح في الصحابة أو له نظير متفق على حكمه أو اتفق على إخراجه الشيخان فهذه أكثر من 100 مرجح وثم مرجحات أخرى لا تنحصر ومثارها غلبة الظن. فوائد: الأولى منع بعضهم الترجيح في الأدلة قياسا على البينات وقال إذا تعارضا لازم التخير أو الوقف وأجيب بأن مالكا يرى ترجيح البينة على البينة ومن لم يرى ذلك يقول البينة مستندة إلى توقيفات تعبدية ولهذا لا تقبل إلا بلفظ الشهادة. الثانية إن لم يوجد مرجح لأحد الحديثين يوقف عن العمل به حتى يظهر. الثالثة التعارض بين الخبرين إنما هو لخلل في الإسناد بالنسبة إلى ظن المجتهد وأما في نفس الأمر فلا تعارض. الرابعة ما سلم من المعارضة فهو محكم وقد عقد له الحاكم في علوم الحديث بابا وعده من الأنواع وكذا شيخ الإسلام في النخبة قال الحاكم ومن أمثلته حديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله وحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وحديث إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وحديث لا شغار في الإسلام فابدأوا بالصلاة في رواية فابدأوا بالصلاة وحديث لا شغار في الإسلام، قال وقد صنف فيه عثمان بن سعيد الدارمي كتابا كبيرا. نكتفي بهذا القدر، بارك الله بكم. وهنا أمر مهم أرجو منكم أن تنتبهوا له، وأن تنبهوا غيركم، وأن تذكروا غيركم، وهو إن شاء الله من الثلاثاء، يعني درس هذا الكتاب الذي هو تدريب الراوي، سنقدم الوقت إلى 8:30، يعني من الثلاثاء ستصير كل هذه المجالس تدريب الراوي وسمعت الشيخ الأربعاء والسبت كلها في 8:30، لأن الوقت يتأخر، وبعض الناس أنسب لهم إن كان في لبنان أو في الخارج أن يكون المجلس إن شاء الله في 8:30، يعني هنا الآن في لبنان في بيروت يؤذن للعشاء تقريبا قبل 8 إلا قليل، يعني 8:30 يكون الإنسان صلى العشاء وأنهى ما له من أعمال وتعشى، ثم يسمع الدرس في 8:30 إن شاء الله. إذن الثلاثاء والدروس التي بعدها، يعني كل المجالس تدريب الراوي وسمعت الشيخ صارت 8:30 ليس 9. ذكروا بعضكم، اكتبوا هذا عندكم، نبهوا بعضكم لأجل أن لا تذهب عليكم هذه الفوائد، تأتي 9 ونكون بدأنا 8:30، يكون فاتك جزء كبير من الدرس. إذن صار الدرس في تدريب الراوي وفي سمع 8:30. إن شاء الله نلتقي بكم الثلاثاء، نكمل في تدريب الراوي 8:30. والحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، فرج عنا وعن المسلمين، الطف بنا وبالمسلمين، ارحمنا والمسلمين، اشفنا والمسلمين، يا ربنا اجمع لنا ولهم بين خيري الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. نلتقي بكم إن شاء الله الثلاثاء مع كتاب تدريب الراوي 8:30. ذكروا بعضكم بذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.